الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقلنا قبل ذلك أن الإرادة في هذه الآية تشبه أن تكون الإرادة الكونية الغلابة، أراد فكان. وهذا يفسره قول الله عز وجل: وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا، السالك إلى الله عز وجل له استراحات، له مقامات لا ينفك عن مقام منها ولو طرفة عين. وفصل هذه المقامات تفصيلا جليلا ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين. السالك الغريب له محطات يتزود منها وهو في طريقه الى الله، مر بمصيبة يبقى يتزود من محطة الصبر، آتاه الله نعمة يتزود من محطة الشكر، وكذلك محطة الخشوع والورع، محطة الإخبات. لا يكاد العبد ينفك عن واحدة منها، كل مرحلة لها حال. لكن هناك منزلة لا بد أن يتحقق بها العبد في كل منزلة، يعني هي منزلة مشاركة لكل منزلة، ولا يتم أمر امرئ لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها، وهي منزلة الصبر. أهل الدنيا لو لم يصبروا عليها ما نالوها. الفاجر إذا لم يصبر على فجوره لا يحصله. لا بد للمرء من صبر أيا كان درجة هذا الصبر أو قيمته. ألم يقل الكافرون بعضهم لبعض: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد؟ لقد صبرت قريش على حد الغلاصم في سبيل الكفر، وعرضوا أعراضهم في مهب الريح في سبيل الكفر، الله؟ أيكون الحمار الذي يضرب به المثل في الغباء أذكى من كثير من بني آدم، وهو أقل الحيوانات صبرا على العطش؟ جاء عمر ابن سعد ابن أبي وقاص لأبي سعد وهو أحد العشرة، ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزل سعد الدنيا وخرج خارج المدينة واعتزل الناس وهم يتقاتلون، فجاء ابنه وكان سعد صاحب فراسة، فرآه من بعيد بعيد لا يكاد الراعي أن يميز القادم، فرأى شخصا يركب دابة، فقال سعد: أعوذ بالله من هذا الراكب. اقترب الراكب شيئا فشيئا إذا هو عمر ابن سعد، فجاء فقال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس في الماء والناس يتقاتلون على الملك؟ أما لو خرجت لبايعوك. فقال له سعد وضرب بيده في صدره: اجلس يا بني، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي النقي. لم يبق من عمري إلا مثل ظمأ الحمار، وأقاتل على الملك؟ ائتني بسيف له عينان ولسان. يقول: هذا كافر اقتل، هذا مؤمن لا تقتل. حتى إذا بقي من عمري مثل ظمأ الحمار، لا يكاد الحمار يصبر، أقل الحيوانات صبرا، ومع ذلك فيضربون به المثل في الغباء وكذبوا. الحمار ذكي أذكى من كثير من بني آدم، وصدق ابن المرزبان في الكتاب الذي ألفه بعنوان تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. الكلب وفي، الكلب عنده وفاء. هناك من بني آدم من يعطون اليد التي أحسنت، الكفر كلهم أحط من الكلاب وأحط من الحمير والبغال. هذا الحمار الذي يضرب به المثل في الغباء وأنت تركبه وجئت إلى قناة يحسبها في دماغه، إن وجد أنه إذا قفز وقع في القناة لا يقفز أبدا ولو قطعته إربا، عالم بأسباب النجاة، عالم بأسباب النجاة، اضربه أبدا لا يقفز القناة، يكون أعلم بأسباب النجاة من كثير من بني آدم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الصبر منزلة لا يستغني عنها أحد، ومن صبر نال ما تمنى، وكل مصائبنا بسبب الاستعجال والارتجال، ما عندهم صبر. قال الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. باء السببية أي بسبب الصبر، والإيمان الدين كله شطران، صبر وشكر. وأنت في منزلة الشكر مطالب بالشكر على الصبر، ومطالب بالصبر على الشكر. إذا آتاك الله نعمة فأنت مطالب بالصبر على أداء حق الله فيها، فهي منزلة نفيسة تصطحبها في كل حياتك. تعرفون لماذا لا يصبر الناس؟ لجهلهم بالمآل، لذلك لا يصبرون. ألم يقل العبد الصالح الخضر لموسى عليه السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أي أنك إذا لم يكن عندك إحاطة لا تصبر. يبقى الصبر يلزمه أيضا علم، يلزمه علم كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فاز الصابرون بشيئين: الشيء الأول معية الله لهم، إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا يغلب. وظفروا أيضا بمحبة الله عز وجل، والله يحب الصابرين، ومن أحبه الله لا يشقى. يبقى هو ممكن ظافر لا يغلب، ثم هو لا يشقى في نعيم مقيم، في نعيم مقيم في الدنيا والآخرة. كانت بوابة النصر والتمكين لبني إسرائيل بوابة الصبر. قال الله تبارك وتعالى فيهم أيضا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء: ولا تنال المنزلة في الدين إلا بالصبر واليقين. ما يصلح اليقين وحده، الصبر دائما تصطحبه مركب تركبه في كل المنازل. الصابرون لا يفتقرون الى غيره، والورعون المخبتون الاتقياء يفتقرون الى الصبر. وانظر الى ما حدث في صلح الحديبية لتعلم ان اغلب المشاكل التي تواجهها الحركة الاسلامية الان سببها قلة البصر بالعواقب، قلة البصر بالعواقب. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مكة بقصد العمرة، علمت قريش فجمعت الاحابيش، ووصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم: انهم جمعوا لك الاحابيش وهم مستعدون للقتال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج للقتال، خرج لنسك. بدأت المشاورات والمفاوضات، رجل يجيء يقول كلاما، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما جئنا لقتال، خلوا بيننا وبين البيع. يذهب الرجل الى قريش ولا يرجع بجواب، وظلوا هكذا اياما. الصحابة افتدائيون، لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم قريش، لهزموهم. رجل محرم في ثياب الاحرام يصد عن البيت، كلهم فدائيون رجال. الرسول عليه الصلاة والسلام ابصر سهيل بن عمرو، فاول ما رأاه قال: قد سهل لكم امركم في عز المحنة. اخذ البشارة من الاسم، سهل بن سهيل بن عمرو ما سهل امركم. لذلك كان يغير الاسم القبيح، كل رجل له من اسمه نصيب. راى رجل اسمه صخر لابد ترى فيه تحجرا في اي صفة. جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال ما اسمك؟ قال اسمي طارق. ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من اين؟ قال من ذات لظى. قال ادرس بيتك فقد احترق. فرجع الرجل الى بيته فوجد فيه نارا فعلا. وفر احد ملوك بني امية من الطاعون. الطاعون للكوليرا او ما يشبه ذلك. مرض يجتاح الكل. والرسول عليه الصلاة والسلام في الطاعون امرنا ان لا نخرج. اذا كان الطاعون بالبلد لا نخرج فرارا منه. واذا كان في بلد لا ندخلها. هذا الرجل هرب من الطاعون في بلده وخالف امر النبي عليه الصلاة والسلام. فارسل اليه الخليفة رسولا في اي موضوع. الرجل الملك ده بيقول للرسول ما اسمك؟ قال اسمي طالب ابن مدرك. قال ما اظنني الا ميت. ما هو طالب ابن مدرك هيروح منه فين؟ قال ما اظنني الا ميت. وما برح المكان الذي كان فيه. كان بياخذ البشارة من الاسم سهيل ابن عمرو. سهل ام لكم امركم؟ جاء سهيل طيب نكتب الشروط. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن ما ندري ما الرحمن لكن اكتب باسمك اللهم. طيب اكتب من محمد رسول الله. قال رسول الله لو علمنا انك رسول الله ما قتلناك لكن انسب نفسك الى ابيه. وكان الذي يكتب علي بن ابي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي امحو رسول الله. فقال علي والله لا امحوك ابدا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب منه وما يحسن يكتب وحكى رسول الله وكتب ابن عبد الله. وكان من جملة الشروط المجحفة التي دارت لها فرائص عمر كالراحة المستدير انه اذا جاء رجل من قريش مسلما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرده الى قريش. واذا فر رجل مسلم وقد ارتد على ادباره ورجع الى قريش لا ترجعه قريش الى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص اتفقوا على الشروط وهيكتبه. واذا بابي جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء يرصف في قيوده يجرجرها من مكة الى الحديبية. وكان قد عذب في الله عذابا شديدا وقيد بالحديد. استطاع ان يفر. رجل يجر قيوده اكثر من 50 كيلو متر. يجر قيوده يفر من الجحيم الذي يعيشه. فاول ما وصل فقال سهيل وابو جندل هذا ابنه. قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به. لسه بنتكلم. اذا جاءك الرجل مسلما من عندنا ترده اليه. هذا اول ما اقاضيك به. فقال عليه الصلاة والسلام انا بعد لم نبرم الكتاب. يعني ما كتبنا. قال ابدا. والله لا اصالحك ابدا. فقال اجزه لي. اتركه يعني لي. لاجل خاطري. قال لا اجزه لك. قال بلى اجزه لي. قال ابدا لا اجزه لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع. هنا قال عمر ما شككت الا يومئذ. فقال ابو جندل يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه؟ وكان قد عذب كما قلت لكم بالله عذابا شديدا ويقال له ارجع. قال عمر: ما شككت الا يومئذ. فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست رسول الله؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الجنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولست أعصيه، وإنه ناصري، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنا رسول الله ولست أعصيه. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المحك الحقيقي. لست أعصيه. لا تعصي الله أبدا يمكن لك. إن معصية الله عز وجل أشر من أسك مرض في الدنيا، لأن يبتلى العبد بكل مرض في بدنه أهون عليه من أن يبتلى بمعصية الله. في مقابلها نار، في مقابلها نار. سل أصحاب العافية الذين مروا بسلام من الدنيا، أين ذهبتم؟ ذهبت عافيتهم إلى التراب، ما لها قيمة. المعصية أشر شيء على العبد. استقم كما أمرت، لا تخالف الله ورسوله بأي حجة تطرأ على ذهنك، فإن الشيطان يائس أن يأتي العباد من طريق المعاصي، فجاءهم من طريق الورع، جاءهم من طريق الورع. أنا رسول الله ولست أعصيه. النتيجة: وإنه ناصري. ترى قنع عمر؟ اقتنع؟ لا، غلبه ما يجد، فذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له: أيها الرجل، استمسك بغرزك، لا تخالفه، وامشي وراءه، إذا رفع قدمه ضع قدمك على قدمه، استمسك بغرزه، فإنه رسول الله لا يعصيه ولن يضيعه. نفس الكلام، نفس الكلام، أتواصل به. لكن هو أبو بكر، هو أبو بكر، ليس له نظير، ليس له نظير. ولم يرزق نبي بصاحب مثلما رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر. استمسك بغرزه. عمر كان في الجاهلية لا يستطيع أحد أن ينظر إليه، الآن يعطي الدنية ما تحملها عمر. هل اقتنع بكلام أبي بكر؟ أبدا. قال: فاستحسست راحلتي وتقدمت الناس. وهو يمشي بالراحلة، يمشي خائف أن ينزل فيه وحي يذمه أنه اعترف. هذا هو الذي كان يخيفه. قال: فلم ألبس إلا سمعت المنادي ينادي علي، فخشيت أن يكون نزل في شيء. رجع أبو جندل، وخرج من قريش رجل يقال له أبو بصير، خرج فارا بدينه، فما أن وصل إلى المدينة إلا ورجلان يلاحقانه. قالوا: أبو بصير، العهد الذي بيننا، ما جاءك رجل منا إلا رددته إليه. قال: لا، أرجع. رجع أبو بصير مع الرجلين، وهم في الطريق بيأكلوا، فقال أبو بصير لأحد الكافرين، وقد تحدث عن سيفه وقال: دخلت به غزوة كذا وكذا ومعركة كذا وكذا وقتلت به كذا وكذا، ما زال بيلمع وما سني أبدا ولا جرى له أي شيء. أظهر أبو بصير: بالله ما هذا السيف الجميل؟ من اين اشتريته؟ اين اياه؟ فامكنه الكافر منه فاخذ السيف وضرب عنقه، وفر الاخر راجعا الى المدينة. اول ما الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الرجل الكافر يرجع فجعا قال هذا الرجل فجع من شيء، اذا بابي بصير يرجع بالسيف. قال يا رسول الله، الرسول يقول عليه الصلاة والسلام اول ما رأى خيل قال ويل غم مسعر حر، يعني هيقوم الحرب بينه وبين قريش. فجاء ابو بصير فقال يا رسول الله وفى الله ذمتك، رجعت لكن الله نجاني منهم فلا ترجعني اليهم. ولحق ابو بصير بسيف البحر، سيف البحر وشاطئ البحر، واستطاع ابو جندل ان يفر من مكة ولحق بابي بصير. وفر جماعة اخرون وكونوا عصابة فلا يسمعون بعير لقريش الا هجموا عليها واخذوا ما معهم وقتلوا. فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم انه ياخذ الناس دول ويفك المسألة. فانزل الله عز وجل قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحا مبينا هو صلح الحديبية، ليس هو فتح مكة. من المحن تأتي المنح، هذه كانت محنة مر المسلمون بها. اتقوا الله وكونوا مع الصابرين، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. ان تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا. تقوى مع الصبر، والدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقرن هذا الصبر بالشكر بصيغة المبالغة في اربع مواضع في القرآن ليس لها خامس. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور، تكررت في ابراهيم وتكررت في سبأ وتكررت في الشورى. ان في ذلك لآيات لكل صبار فعال شكور فعول. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الصبر نصف الايمان والحمد لله تملأ الميزان، نصف الايمان ونصف الاخر شكر. فبنو اسرائيل ولدوا الى التمكين من هذه البوابة العظيمة. اذا راى الرائي منا الان ذل هذه الامة وهي تقدم التنازلات في كل يوم لاعدائها بلا مقابل من العبودية لله، شعر بالذل والقهر احنا احرار، نحن احرار، كيف نعامل معاملة العبيد؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة، صار الحر يقرع بالعصا ويقال له اصبر اسكت. ذل رهيب، ما مر المسلمون ابدا بمثل هذا الذل، قد يكونوا مروا باصعب منه لكن ما مروا باذل منه. اللهم الا في التتار لما دخلوا بغداد، الفاقرة التي ما شهد التاريخ ابدا لها نظيرا. فيأتي الشاب المتحمس يقول الى متى نسكت؟ لا، لابد من فعل شيء. الصبر، الله تبارك وتعالى قال للمسلمين في الفترة المكية اصبروا. الفترة المكية اصعب الفترات، اصبروا حتى يأتي الله بامره. لما صار في عدة، صار في قوة، قال تبارك وتعالى اذن للذين يقاتلون، يقاتل بانهم ظلموا. بدأ بجهاد الدفع ثم بجهاد الصائد. اذن للذين يقاتلون. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وقد اوجعت ظهورهم عصي المشركين، يقول اصبروا. لما ضاق على المسلمين السبيل وابتلوا بلاء شديدا في الله عز وجل قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانب الكعبة: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب وقال: إنه كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه، ما يرده ذلك عن دينه. وقال خباب: شكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. حر الرمضاء التي تشوي الجلود، لا يستطيع، كان الصحابة في صلاة الظهر لا يستطيعون السجود على الحصباء، حر يشوي الوجوه، فكان الواحد منهم يتقي الحر بثوبه، إذا أراد أن يسجد وضع الثوب بينه وبين الحصباء. فلم يشكنا، أي لم يزل شكايتنا، وحملهم على الصبر. فمنزلة الصبر أيها الإخوة الكرام مركب، إذا فارقته لا تصل إلى المنزل. للسائر إلى الله 100 منزلة، لابد أن يركب الصبر في كل واحدة منها، وهو أهمها على الإطلاق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. ليه؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبر مع توكل. وقرأ حمزة وخلف والكسائي: لنسوينهم من الجنة غرفا، من السواء وهو المك بلا تحول، لنسوينهم من الجنة غرفا. السبب او من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترك الصبر أيها الإخوة الكرام عرقل مسيرة الحركة الإسلامية مرات ومرات. إنهم يتهموننا بالتخاذل إذا قلنا لهم اصبروا. رجل متحمس يفور دمه وليس عنده صبر. لا والله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير منه، وهو يطوف بالبيت لما كانت الأصنام تعبد وتوضع على قمة على رأس البيت، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أغير من كثير من هؤلاء لما كانت ترفع رايات الدعارة على البيوت، لكنه قال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ما هو المطلوب منه؟ استقم كما أمر، هذا هو المطلوب. لا عليك أن لا يمكن لك وأنت حي، مهمتك أن تسلم الراية وأنت واقف فقط، لكن مت في أي الشعاب شئت، سلم الراية وأنت واقف، لا تخن ولا تبدل، هو ده المطلوب. في أوائل محنة البوسنة والهرسك قلت على هذا المنبر إن ما يجري في البوسنة منحة، فاعترض علي لطيف من الناس وقالوا: انت فرحان انهم بيقتلوا؟ وغضب مني بعضهم لما قلت هذه منحة من الله عز وجل، ظن اني فرحان مغتبط بمقتل المسلمين. تمر الايام ويثبت هذا القول. انا ما جئت به من كيسي ولا من عندي، انما هذا استقراء للقرآن والسنة، ما اخذته بذكائي ولا بتأملي ولا بتحصيلي. القرآن والسنة يصفحان بذلك. رجال عاشوا 70 سنة في ظل الشيوعية، ما يعرفون شيئا عن الاسلام. لو ان هذه المحنة لم تحدث وارسلت كل البلاد الاسلامية كتائب من الدعاء، ما استطاعوا ان يفعلوا شيئا في هذا الجيل الممحي هويته. النصارى كانوا اخوانا لهم، تزوجوا من بعض، تزوجوا من بعض. لو قلت لرجل ان فلان الكافر ذمه الله في القرآن، كفر بالقرآن، كفر بالقرآن. هذا الرجل اللي 70 سنة معاه، اخي شقيق، ما رأيت منه ابدا يوما سوءا. امين. رجل وفي ويعذب الصفات مهما فعل الداعية. والناس يتوارثون الغل ويتوارثون الود. كم من رجل كره اخرين بسبب الارث، ورث الحقد عن ابيه، ورث العداوة عن ذويه لا يبدلها، عصبية الجاهلية. والناس اسرى لما نشأوا عليه. حدثني بعض اخواننا وهو احد الشباب السعودي، قال اصبت بعلة، فقالوا علاجك اما في انجلترا او في تركيا، فاخترت تركيا لانها بلد تنتسب الى الاسلام وفيها مساجد. قال فنزلت في فندق بجانب مسجد، بدأ يتردد على المسجد، سمع امام المسجد يسب في محمد بن عبد الوهاب. احذروا الوهابيين، خلي بالك، هؤلاء الناس يكرهون النبي، لا يحبون النبي، ويكرهون الاولياء لانهم يهدمون الضرائح المبنية في المساجد. احذروا. وكلبت الغفرة المعروفة، فخرج من المسجد وقد اضمر امرا. الفرد الثاني جاء بمثل هذه الايه القلنسوه، خلع بها الزي الوطن، ثم بدا يقترب من الرجل الامام، قال له والله بحبك وكلامك جميل واريدك ان تعلمني. خلق. من اين انت؟ قال له انا من الجزيرة. لماذا جئت؟ للاستشفاء. بدأ يمد جسور الود بينه وبين الرجل. بعد عدة اسابيع ذهب اليه في بيته وقد اخذ معه كتاب التوحيد الذي الفه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. قلت لكم انه ذكي. نزع الجلدة واصبح الكتاب بلا عنوان. هو اول ما شوف توحيد محمد عبد الوهاب ارجع. نزع العنوان. قال له هناك رجل اعطاني هذا الكتاب، وطبعا انت امامي واتعلم منه، فاريدك ان تقرأ هذا الكتاب وتدلني كتاب صالح نافع ام لا. يعني قلت لنا هذا الكتاب جيد انا ساقرأه. الرجل اخذ الكتاب بلا عنوان، فصفحه. وكتاب التوحيد عبارة عن ايه؟ آية وحديث والفوائد المستنبطة من الآية او الحديث فقط، ما في اكثر من هذا. الرجل قرأ الكتاب وبعد 3 ايام قال له ده كتاب فيه كتاب جميل. قال له يعني تنصحني ان اقرأه؟ قال نعم، كتاب جميل، ما في الا آية وحديث، قال الله قال الرسول، من يعترض على هذا؟ قال له يا مولانا هذا هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي كنت تسبه في اليوم الفلاني. قلت الرجل ما صدق. يسب الرجل ولم يقرأ له حرفا. إرث يتوارثون العداوة. الذين يفعلون على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى اليوم في مسألة الزيارة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال القول الذي اتفقت عليه المذاهب، قال لا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سفر معصية، إنما المسنون أن تشد الرحل إلى مسجده ومن ثم تزور القبر، لكن لا تكون نيتك المسبقة أن تشد الرحل إلى القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات. فأشاع خصومه آنذاك إن شيخ سمي التنمية يقول لا تزور النبي. شيخ الإسلام قال هذا القول لا تزور النبي. حتى هذه اللحظة مجلة أبو العزايم الإسلام وطن تقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو واحد من الثالوث، يقولون ثالوث الكفر ثلاث، ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب، هكذا يصرحون في مجلة الإسلام وطن ثالوث الكفر هما الثلاثة دول. لا زالوا حتى هذه اللحظة يقولون ابن تيمية بيحرم زيارة النبي. انقطع عمله بالموت، فأحب الله ألا يقطع عنه الأجر بافتراء الخلق عليه. حتى الآن أما قرأوا كتاب الزيارة لابن تيمية؟ أما قرأوا منسكا له من مناسك الحج التي دونها وما أثرها؟ الرجل يصرح بكلام عربي مبين لا يجوز شد الرحل إلى القبر، لكن تشد الرحل إلى المسجد، فإذا دخلته فزور النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل أقوال العلماء في استقبال القبر ولا استقبال القبلة عند الدعاء، ماذا يفعل الرجل أكثر من هذا ومع ذلك يفترى عليه حتى الآن؟ إرث، إرث يتناقله الناس، عداوة توارث والبغض أيضا يتوارث. الحركة الإسلامية أخطر شيء عليها الارتجال الناشئ عن التصريح للموضوعات الخطيرة، تصريح لموضوعات خطيرة. يطلع رجل مثلا مع 50 رجل أنا أمير الجهاد ويعقد راية ويرى أنه يجب على الكل أن يبايعه، ما هذا التصريح لهذا الموضوع الخطير؟ جهاد أمير مستضعف وكلهم مستضعفون ويرى وجوب البيعة له، هو تفصيح وتهميش للقضايا الخطيرة الحيوية. فهذا الاستعجال والارتجاز نشأ عنه عرقلة. أيام حرق نادي الفيديو، وهذا ليس دفاعا بطبيعة الحال عن الفيديو، الفيديو من أشر ما ابتلي به المسلمون. الإصلاح يكون في هذين المحورين، طريق الغرباء له علامتان الصبر وعبودية الله عز وجل، وللمسألة تفصيل طويل سنعرض له فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فعانقوا المجد حتى مل أكثرهم

بصفة مستمرة. سمع الفضل فبادر إليه. ربما كان الفضل في ذلك، يعني مثلا تجد واحد الجماعة المعترضين مثلا على إعفاء اللحية، أبو أخوه عمه خاله، يعني أنت نفذت كل حاجة في الدين، ما فضلت غير اللحية. عندك أخي قيام الليل، وعندك الصدقة وصوم اثنين وخميس، وعندك ولد يعدد لك أبواب البر. طب يا أخي أنا لا أصيب، أنا كسول مهمل، لا أستطيع أن أفعل واحدة من دول، وقدرت على فعل هذا، لما تصدني؟ يعني أنا رجل عجز، أبواب البر كثيرة، لكن أنا عاجز، لا أستطيع أن أفعل لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فالعبد العاقل يبحث عن مصلحته. يركبون الصخر، يركبون الصعب في سبيل تحصيل الأماني. سافر آخر الدنيا ويقامر. ويعني ما آخر يعني مرة كنت في بورسعيد، وهم الذين علموني فقه البيوع بسبب كثر مشاكلهم، أسئلة متواصلة وبيوع جديدة، ليه؟ لأنه بيتعامل مع الكافرين، والأصل في البيوع الحل على عكس العبادة، الأصل فيها الحرمة، يعني لا يحل لك أن تعبد الله إلا إذا كان مأذونا لك قبل ذلك. يبقى الإذن في العبادة يسبق الفعل، إنما في البيوع ممكن تخترع أي طريقة في البيع وتسأل عنها. ليه؟ إن الأصل في البيوع الحلم، زي حكاية البيبسي والعجلة والجدول والكلام ده هيجننوا العيال. يعني يقول لك إيه؟ اللي يعطل على الجدول ياخد العجلة. طب إيه رأيك بأنهم بيحطوا كل العجلة ما عدا الجدول؟ العيال يشتروا بالصندوق البيت، يلاقي العجله الخلفيه، العجله الاماميه، الهيكل. يا اخوانا مين يعصرنا على الجدول ده؟ ولد ذكي الاسبوع اللي فات في باب الحديد عمل الحركه دي، جاب اكلاشيه ورسم عليه جدول، ويجيب بقى ازازه بتاعه البيبسي دي ويمسحها كويس جدا، وميه طابع المصريين هم حيويه وعايز مهمه، ها؟ ويقوم طابع بقى ويبعت عيد يشد عجلة، وعيد ثاني يشد عجلة، درع صبيان. ايه الحكاية دي؟ طب ده احنا اللي عاملين العملية دي، مفرقين الجدول على الجمهورية بحال. الواد ده هياخد مننا الميت عجلة وهيخلص العجل. فقعدوا بقى ايه وراه لحد ما عرفوا القصة كلها، ونسرها بقى في الجرنال. الواد ده عامل اكل شيء وبتاع. فده نوع من انواع البيوع، عايز يبيع كتير، هم يقول لك ايه اذا مش عارف خدت ايه الجدول نديك عجلة. يقوم الواد يفضل يسحب من جيب ابوه سنة كاملة ووجدش العجل، يعني هو يصرف بيت بثمن عجلتين، يعني هو لو اشترى عجلة يكون احسن من ياخدها من اولها كده. يقول لك الشمع ده حط مش عارف ايه، زي مش عارف ايه، تاخد واحدة زيها. الواد يشتري بالكرتونة وياكلها ويلاقي واحدة، والباقي يقول لك الستيكر ده تحطه على قفاك. ازاي الكلام؟ يعني ما بيكسبش. يقول لك ده الستيكر ده مش عارف تدوم ايه كده، كاتبين سطرين كده مالهمش اي معنى. والبتاع اللي بتاخد اللي بتاخد بقى المكتبة، فانت بتكلسي بتاع كلها باكية بحالها في مقابل بسكوتاية واحدة بعشرة سعر وخمستاشر. دي انواع من البيوع، يقعد يخترع ويقعد يفكر ازاي اقدر ابيع واعمل. فهو اخترع زي ما هو عايز، لكن ينبغي عليه ان يسأل العالم، يقول له طيب انا ناوي اعمل كذا وكذا، هل هذا مشروع؟ يعني ده داخل تحت اي بيع من البيوع المحرمة ام لا؟ فالاصل في البيوع الحل، الاصل في البيوع الحل، والاصل في العبادات المنع. هذه قاعدة مهمة جدا عشان نفرق. جماعة يوم يخلطوا يجيب عبادة ويقول لك أقصد الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياك، هي دي دنيا؟ يعني أنت بتتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما، هي دي دنيا؟ ولا أنت بتتقرب إلى الله عز وجل بها؟ فالكافرون كل يوم تتفتق أذهانهم عن طرائق جديدة في البيوع. فواحد من الجماعة التجار دول عنده أموال، لو قعد يأكل ثلث فقط يمكن الورثة ما يخلصها. قلبه جريء يركب الصعب، بيقول أقل خسارة خسرتها 300,000 جنيه. شوف القلب الجريء ده، 300,000 جنيه، ما هو بيكسب في مقابلها ملايين. يخسر برضه، يخسر كتير، لكن عنده قلب جريء. طب هذا الانسان اللي بيركب الصعب ده لا يترك صعبا الا ركبه، فهذا مبتلى. طب ده صابر جدا، صابر على ترك اولاده واهله، وبيسافر طول حياته في سفر، ما هو ده صابر اهو. اللي بيشتغل ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وشغال في المحل 13 ساعة واقف على رجل، هو ده بالصبر؟ ما هذا صبر؟ فالصبر كما قلت مركب لا يستغني المرء عنه، لا كافر ولا مؤمن. لكن العاقل هو الذي ينظر الى الصبر المحمود والمذموم، والشكر المحمود والمذموم. بيقولوا ان واحد حصل سحب في شهادات الاستثمار، الشهادة بتاعته كسبت 50,000 جنيه، ما صدقش ام ميت بالسكتة القلبية. شوف العجائب والمفارقات، مش مثال، مات بالسكتة القلبية. مين اللي خد الفلوس؟ الورث. والعجيب ايها الاخوة، والذي يفتت الكبد، ان يذهب مالك الى من كان يحقد عليك ويكرهك، لكنه من جملة الورث. يبقى انت شغال وانت حي يقول لك حسن لله، ابدا، انت بتستاهل شربة المي، ويأبى ان يعطيه. مات صاحبنا، انا اخيرا اللي كان بقول له حسن لله بقى احد الاغنياء. لو كان يعلم هذا الرجل ان هذا سيرث ما حرص على جمع المال. هذا يفتت الكبد، يأخذها الذي كان يحقد عليك والذي كان يكرهك، ذو الرحم الكاشح الذي يضمر لك السوء والبغضاء. ففي شكر مذموم، شكر محمود. من الشكر المحمود كلام محمد بن ميمون الجميل، وله شيء آخر لا أقول أجمل مما ذكرت، لكن هو جميل جدا. له جار أراد أن يبيع داره، فجاء واحد اشتري الدار، فبيقول للجار بكم تبيع الدار؟ قال ب4,000. قال له ليه؟ 4,000 كتير. قال 2,000 ثمن الدار، و2,000 جوار أبي حمد، و2,000 جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إلى جاره ب4,000 وقال له لا تبع الدار. يا سلام على النبل والشكر يا جماعة، هذا من صفات الله عز وجل. أليس الله عز وجل هو القائل للرجل كما في الحديث الصحيح، جاء رجل بين يدي الله عز وجل لم يعمل خيرا قط، فقال الله تبارك وتعالى الرجل ماذا فعلت؟ قال ما فعلت خيرا قط غير اني كنت صاحب مال، وكنت ادين الناس فارسل غلماني فاقول تجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل انا اولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. ان الله شكور، شكور. اذا عملت لاجله شيئا ادق من الذر وجدته عنده، لا يضيع عنده شيء، شكور. قال الله عز وجل للملائكة اخرجوا من النار من ذكرني يوما، يوما فقط، شكور. لا يضيع عنده شيء ولو كان مثقال حبة من خردل. اذا انت لا يضيع البر ولا الاحسان عندك، خذ من صفات الله عز وجل. الرجل النبيل يدق الاحسان عنقه، واحد عمل فيك جميل تفضل ذليل نص العمر. هي دي اخلاق النبلاء، اخلاق النبلاء. ابيعك جوار ابي حمزه ب2,000، استعظمها ابو حمزه، رجل كبره كبره، ومتاسف ان هو هيرحل من جوار ابي حمزه لولا الحاج.

خذ خربقا وسلفقا وحبلقا واخلطه بماء روث ودهزه واشربه. قال ويحك لا افهم شيئا. قال لعن الله اقلنا افهاما لصاحبه. قالوا بيستجع عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. لا هذا ليس ايه ليس شكوى, هذا اخبار. يعني يقول انا اتوجع من كذا, وهذا بمنزلة ما لو ذهبت الى الطبيب وقلت انا اشتكي من كذا واشتكي من كذا. فهناك فرق بين الاخبار وبين الشكوى. يبقى الصواب الا تشكو الا الى الله, لا تشكو الا الى الله. طيب الشكوى من الله زي تدخل على الواحد عملت ايه, والله يا اخي بعمل خير وبصلي في المسجد لكن الظاهر المؤمن مصاب, الظاهر المؤمن مصاب, انا الحمد لله مش مستقيم, ما اعرفش انا عملت في ظاهر دنيا, ربنا ابتلاني بالمصيبه دي اللي جت لي على غفله وساعه, ايه ابتلاك بالمصيبه دي كأنه يعني ظلمك. سبحان الله, جماعة من الصحابة في غزوة أحد لما حصل لهم الحظ قالوا أن هذا ربنا قاله, قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير, ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب, ولو يعاد يغص منك وعلى طول كده لا يتركك لحظة عين طرفة عين. يبقى أنت عايش كده طويلا, عشت 30 40 50 60 سنة معافى, يا أخي قل اللهم لإني ابتليت فلكم عافي, ابتليت سنة سنتين ثلاثة عافك 40 سنة عافك 50 سنة, لو رأيتك 40 سنة في مقابل 40 سنة عافية ما ظلمك, أي 40 في مقابل 40, لما كنت بعافية ما شكرت فلما ابتليت ما صبرت, يعني هذا مصيبة من ناحيتين. فالعبد الذي لا يشكر لا يصبر, الشكر مؤنته ثقيلة جدا, الشكر مؤنته ثقيلة, لأن الله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور. ليه؟ لأن الشكر ثقيل, الشكر ثقيل, الشكر ده في مقابله إحسان. وبنو آدم يكرهون المن, فإن الرجل النبيل لا يمن, والذي من عليه لا يكثر عن ذكر الذي من عليه, هو النبل كده. ويعني ما أجمل ما قاله السلف, والسلف دول كلامهم بركة, السلف دول كلامهم بركة, كلام مركز جميل مسبوق معانيه كثير. إنما الخلف زي واحد جاب قالب سكر ودوبه في حلة مية يقعد يرد ويعجن عارفين بتاع ده بتكلمش كلمة دي اللي يقعد يقول وكلام يمين وشمال وبتاع تطلع بايه. يا رحمة الله على ربيعة نبي عبد الرحمن ربيعة الرأي وشيخ مالك, اتكلم كلمتين كده عجبوه امام واحد من الاعراب, والاعراب انت عارف كانوا اصحاب لسان, كان كلامهم كله مركز. فربيع انا عجب ان هو ايه جاب كلمتين زي ابو عنقبة النحو ده ورصهم كده رص جميل بس يطول شوي. واحد عربي جالس ام ربيع بقول له ايه, بقول له يا اعربي ما تعدون البلاغة فيكم, هو عايز يقول والله انا ما لقيتش ابلغ من كده, ده كلامك كله جميل, يعني ايه هو عايز يتوصل الى المد بس بطريقة كده لابقة. تعرفين خشوع النفاق, نعوذ بالله من خشوع النفاق, يعني واحد مثلا عارف الناس كلها بتمدح, ده احنا ما شفناش اعلم منك, فهو عايز مزيد من المثل, يقول انا عارف بالعكس ده انا جاهل, انت جاهل وعندك العلم ده كله, ابدا ده انت اعلم العلماء, ابدا والله ده انا يعني بتعكس ومش عارف ايه وبتاع, يوم يزيدوا في المدح, هو عايز ينتزع المدح, بس شوف اللوم بتاعه كيف انتزع المدح, هو ده خشوع النفاق بقى. فهو بقى عايز الاعرابي يشهد يقول له والله ده انت بليد جدا والمعجم اللغة وبتاعك مليان. فقول له يا اعرابي ما تعدون البلاغة فيكم, قال قلة الكلام. قال فما تعدون العي, قال ما انت فيه منذ الصباح, كلام كتير ولكن العائد منه قليل. السلف كانوا غير ذلك. شوف ابن عباس بيقول ايه, قل سيرتي مع الناس ثلاث, كلام مركز وجميل. سيرتي مع من هو فوقي ومن هو مثلي ومن هو دوني في قسم رابع. في القسم الرابع: فمن كان فوقي عرفت له قدره، ومن كان مثلي تفضلت عليه. الكلام ده في ايه؟ في الاساءة. لما واحد من الثلاثة دول يسيء اليه ثم تتصرف معاه بواحدة من ثلاثة، فان كان فوقي عرفت له قدره، وان كان مثلي تفضلت عليه، وان كان دوني ترفعت عنه. هذه سيرتي، فمن رفضها فارض الله واسعة. كلام جميل. ميمون بن مهران كاتب عمر بن عبد العزيز يقول: ما بلغني عن اخي لي سوءا الا كان محو السوء من علي احب الي من تثبيته علي، ولئن جاءني فقال لي لم اقل كان احب الي من ثمانية عدول يشهدون عليه انه قال. شوف الجمال، شوف الجمال. يعني اخوك المتهم بلغت كلمة سيئة عنه، لو جالك وقال لك ما قلتش، يقول قوله لم اقل احب الي من ثمانية يشهدون عليه انه قال. كلام جميل، كلام مركب. فالحكيم الترمذي بيقول: ليس هناك حمل اثقل من البر، من ابرك فقد اوثقك، ومن جفاك فقد اطلقك. واحد احسن اليك دخلك السجن، يعمل فيك الفصل، تقول اذا كانش عامل لي كذا وكذا كنت رديت عليه، لولا كذا وكذا كنت عملت فيه. يبقى كتفك ولا لا؟ يبقى كتفك. ومن جفاك فقد اطلقك، شتمك يبقى ترك لك الباب واسع بقى. ترد ايه الصعصعين زي الشاعر الجاهلي مع عمر بن كلثوم قال: الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الالم بألمين والبكت بكتين، ما عنديش تفاهم. يعني ايه ليه واحد جهل عليه يوم هو انا اجهل اكثر منه؟ ليس له يد. يبقى الرجل الذي ينفض الاحسان يبقى لم يشكر. ليه؟ لانه لئيم، واللئيم لا يعان على الصبر. يبقى عرفت بقى ان الدين قسمين: صبر وشكر. رسول عليه الصلاه والسلام قال ان حال المؤمن بل حال الكافر لا تخرج عن سراء وضراء. ان اصابته سراء شكر، زي ما حصل مع مين؟ مع محمد بن ميمون، لما ايه قال: ما مرض جاري الا قومت نفقته. الكلام الجميل ده وهم يتصدق. فانت لو تداويت في مرضك لا تؤجر، هو مباح. ليه؟ لان التداوي ليس لواجب. التداوي ايه؟ التداوي مباح. فلو تركت التداوي ومت بهذه العلة لم تأثم، لا سيما اذا تركتها اتكالا على ما عند الله وتسليما بقضاء الله. اخوانا الكلام ده ارجو ان لا يفهم خطأ، ان انا اقول لا يجوز التداوي. ها؟ ان انا اقول لا، لا، انا ما قلت لا يجوز التداوي، بل التداوي جائز. تداوي جائز، بل قد يستحب، بل قد يجب. بل قد يجب ازاي؟ طيب مستحب ماشي، الامر بسيط، لكن قد يجب ازاي؟ اذا كان مرضك والاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها تزيل هذا المرض جعلك لا تقوم بواجباتك التي فرضها الله عليك، يبقى يأثم العبد اذا لم يرفع عن نفسه الحرج اللي حيكون سبب في تقصيره فيما اوجبه عليه. يبقى كأن التداوي صار واجبا بسبب اخر لا لذاته هو، كما سئل عبد الله بن مسعود وكان لا يصوم، لا يصوم، قالوا له لما لا تصوم؟ قال لأن قراءة القرآن والصلاة أحب إلي، وأنا إذا صمت ما استطعت أن أقرأ. رواه الطبراني وابو عبيد ولو اسانيد صحيحة الى ابن مسعود. نام صام يبقى ينام طول النهار. لا صلاة عارف يقوم عايز يستند على عمود عشان هيقع او يصلي وهو جالس. لا يا اخي ده صلاتك وانت جالس باطلة. لان القيام ركن. قيام في صلاة الفريضة ركن. يبقى الجلوس يبقى الصلاة باطلة مع القدرة على القيام ولو بصعوبة. طالما القيام في مكنتك يبقى يجب القيام ركن. يبقى رجل صايم ومش عارف يصلي. لا. يبقى هنا بقى يقال الصيام مكروه. يبقى كل واحدة من الأحكام الشرعية يمكن أن تدور على الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة اللي هي إيه؟ الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة، التحريم. والصبر برضو. الصبر بيندرج تحت الأقسام الخمس. صبر واجب. وش هو الصبر على المقدور؟ الصبر على المقدور. صبر مستحب. زي الصبر على الجوع والصبر على مثلا طول القيام. الصبر المحرم هو الصبر عن الاكل حتى يموت. الاضراب عن الطعام اللي هو جاءنا من الكافرين. يقول لك مضرب عن الطعام. لا يأكل. الامام الاوزاعي وسفيان الثوري هؤلاء العلماء قالوا من اضطر الى اكل الميتة فلم يأكلها فمات دخل النار. ليه؟ لانه ترخص. لانه تعفف. وترفع عن قبول الرخصة. الرخصة في هذا الموضع هي العزيمة في حقك. اكل الميتة واجب. واجب. يأثم الرجل اذا لم يأكل الميتة او اذا لم يشرب الخمر اذا كان سيموت من العطش او كان سيموت من الجوع. اذا كان امامه كأس خمر وهيموت من العطش وغلب على ظنه ظنا راجحا انه سيموت يجب عليه وجوبا يأثم اذا لم يفعل ان يشرب الخمر. شوف ازاي. لكن العلماء قالوا ايه؟ قالوا ضم الى هذه القاعدة اللي ضرورة تبح المحظورات القاعدة الاخرى التي لا تنفك عنها وهي ايه؟ الضرورة تقدر بقدرها. يعني مثلا انت عارف ان المية بعد 10 كيلو. ما تجيش بقى على برميل الخمرة وتشربه. لا. اشرب بقدر ما يبلغك الماء. ما تاكلش ميتة وتملى بطنك. كل بقدر ما يبلغك الحلال. يبقى القاعدتين دول ماسكين في بعض. ما بيسيبوش بعض ابدا. القاعدة الاولى الضرورات تبيح المحظورات. القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. فالصبر ايضا بتستنف ليه الاحكام الخمس. الصبر المحمود صبر الاختياري الذي يصحبه عدم الشكوى من الله اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فقال ايه فصبر جميل. فاصبر صبرا جميلا اي الذي لا يترك حرجا في الصبر. وللحديث بقية ان شاء الله تبارك وتعالى. في بعض الاسئلة نجيب عنها برؤوس اقلام. ما سبب التباين في ضبط كلمة سلام في الآية إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. علماء العربية يقولون الرفع هو أجل الحركات لذلك وضعت للفاعل. احنا عندنا يا مرفوع يا منصوب يا مضموم. انا هنا معلش يا مجرور لسرعة فتح جذاب انا لمحت دلوقتي فمعلش تنبيه المية بحرق ايه وصلت عفتح عليك. فكنا مع شوية بلد فجابوا خيمة ونصبوها على الأرض. حطوا الخشب بالقماش وبعدين رفعوها وبعدين لما هدوها حطوها في العربية. فقالوا احنا كان زمان أجدادنا بيحملوا كل حاجة على الجمل ويجروا الخيمة. كان قلت الله ده يبقى الاسم اللي بيتنصب ويترفع وينكر غير البيت المبني يبقى منصوب زي الخيمة اللي بتتنصب على الارض القماش الخشب وبعدين تترفع. وبعدين بعد ما يخلصوا يقصوها كده يلموها ويجروها. ففهمت ايه يعني نصب ورفع وجر. ودي يبقى الاسم المعرف. عكسه بقى الاسم اللي زي الجامع والبيت لا يتنصب ولا يترفع ولا يتجر فسموه مبني. المعلومة دي نسيت يعني ما قلتهاش ابني ابو اسحاق هو طالب بقولها له دلوقتي لان انا عرفتها قريب. وانا شكرا جزاك الله جزا الله خيرا استاذ فتاح يعني ده فضل علينا كبير ربنا يسلم لنا وياه بالحسنى. فالمرفوع العلماء قالوا انه هو اجل الحركات اجل الحركات لذلك خصوها بالفاعل والفاعل هو اول متحرك. الفاعل هو اول متحرك عشان كده سموه ايه سموه فاعل. فامتثالا لقول الله عز وجل فحيوا باحسن منها او ردوها فرد ابراهيم عليه السلام التحية احسن منهم. هم قالوا سلاما فنصبوها اي نسلم سلامه فهو رفعها هو رفعها فكان رده افضل من ردهم امتثالا لهذه الآية. والله انت بتعيش تقول لي بالنسبه للصيام لا لا هو طبعا يعني الاخ الكريم بيقول يعني وضح حكايه الصيام اللي هو افضل ان يعني قراءه القران اللي ابن مسعود كان ما بيصومش عشان يقرا القران فبقول له وضح الصيام فرض ولا نفل فواضحه ولا لا. طبعا ابن مسعود مش ممكن يفطر في رمضان يعني هذه مساله واضحه. فالصيام واضح يعني من سياق الكلام لكن هو معذور. ليه؟ لان في جماعه ايه يعني ما ادري كيف يفهمون. يعني مره في عقد من العقود هنا في الجمعيه الشرعيه فاوضح المشكله التي يقع فيها اغلب الناس. يروح واحد يتزوج بنته يقول له والله يا ابني احنا مش هنلاقي احسن منك روح انت بقى جهز الالمونيا ووضب البيت وهات مش عارف ايه والكلام ده. بعد ما جهز ووضب وعمل كل حاجه غضبوا من بعض يقول له خلاص يا ابني انت عايزالك عندنا وبنتنا عندنا عايزالك عندك وبنتنا عندنا. طيب لما يقول له روح اشتري الالمونيا واعمل الشقه واعمل عفش هل هذا ينزل بمنزله الايجاب والقبول؟ هو طبعا شكله ايجاب وقبول شكله إيجاب وقبول لكن الرجل لم يجره مجرى الإيجاب والقبول. لأن لو أجراه مجرى الإيجاب والقبول لصارت البنت امرأة الرجل لا تبين منه إلا بطلاق. ما ينفعش بقى بنتين عندنا وعدالك عندك ما تنفعش. يبقى هذا يدل على أن الناس ما قصدوا إيقاع الإيجاب والقبول الذي يترتب عليه الأثر المترتبة على العقل. لو كان الرجل يعلم انه ان هذا ايجاب وقبول كان عرف انها صارت امرأة هذا الرجل فلا تبين منه الا بطلاق. انا كنت بقول يا جماعة وضحوا الكلام تعملوا لنا مشاكل يجي بقى الرجل يقول لك حقها ايه. طب اختلفنا دلوقتي ايه حقها وايه حقه. انا ما اعرفش لا حق هذا من تلك. طب نلزم البلد نصين ولا ربعين ما اعرفش لان انتوا ما حددتوا الصيغة. شكلكم في تصرفكم إجابة وقبول لكن من داخلكم ما قصدتم الإجابة والقبول. لذلك ليس للمرأة شيء. يعني إذا حضرت صورة بمثل هذه الصورة ليس للمرأة شيء البتة إلا الهدايا. إذا الرجل أعطاها هدايا يبقى إيه لا يجوز له أن يرجع فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوي العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالمهم ان صاحبنا سمع الكلام وهو رجل يعني كبير وله مكان مرموق في مجتمعه، فجاء فأشاع عني أنني أجيز للرجل أن يمشي ويختلي بالمرأة بدون عقد شرع، وقال إن أنا قلت هذا الكلام، وأنا هذا الكلام ما خطر على بالي ولا في المنام ولا مر على خاطري قط أن أقول هذا الكلام. فهو صاحبنا معذور، إن ممكن واحد يقول لك لعله ابن مسعود كان بيفطر في رمضان وعشان خاطر يقدر يقرأ قرآن ويصلي. ما هو حكم الشرع في حلاقة شعر الأطفال الحديثي الولادة للتصدق بثمنه ذهبا أو فضة؟ وهل المباح حلاقة الشعر كله أو بعضه؟ وهل يرتب ذلك من الناحية العلمية على نمو الشعر فيما بعد؟ أما من الناحية العلمية فأنا ما أدخل فيها، لكن احنا شايفين الأولاد كلهم بيطلع لهم شعر، فالمسألة مش عايزة فتوى. وبعدين يا أخي البقاء للأصبع يعني أو لل تعال هو بيكبر كده وبعدين ينزل كله تاني ويرجع كما ولدتهم، هذا لا يؤثر يعني والله أعلم حتى فيما نشاهد بين الايه حتى نشاهد بين الناس، لكن هو من جهة شرعية مستحب، يستحب أن تحلق شعر المولود كله وأن تتصدق بثمنه فضة، اللي ورث الأحاديث الفضة دون الذهب. الله أعلم. ما هو حكم الإفطار الجماعي؟ هل هو بدعة أن أقول الوعظ؟ لا، الإفطار الجماعي ليس بدعة. حكم تخطيط المسجد أو وضع خطوط لاستقامة الصفوف، إحنا قلنا قبل ذلك وأفضنا في هذه الفتوى وقلنا أن هذا بدعة. مد الخطوط في المسجد لتسوية الصفوف بدعة. وبدعة كما يقولون عندنا جديدة نوف، يعني بقى لها 15 سنة بس. يعني من 15 سنة ما كنا نرى هذه البدعة في المساجد، مش كده يا جماعة؟ ولا من 20 سنة؟ كان حد من 20 سنة يشوف أي خط على مسجد؟ إذا هي بدعة محدثة وسمها سايح، يعني السلف ما عرفوها ولا مضت فيها القرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.